الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته داوود. هذه قراءة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في خبر الهجرة الثانية إلى الحبشة وقصة النجاشي رحمه الله. قالت أي أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فإن على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملك. هذا بعد طرد النجاشي لعمرو بن العاص. قال: فوالله ما علمنا حزنا، قد كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي اللي هو ينزل النجاشي، فيأتي رجل لا يعرفه من حقنا ما كان النجاشي يعرف به، فسار إليه النجاشي وكان بينهما عرض النيل. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر الوقعة ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير: أنا. فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها يلتقي القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. ودعونا الله تعالى للنجاشي، فإنا لعلى ذلك إذ طلع الزبير يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشروا. فقد ظهر النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قال الزهري: فحدثت عروة بن الزبير هذا الحديث فقال: هل تدري ما قوله ما أخذ الله منا الرشوة إلى آخره؟ كلام كان النجاشي. قلت لا. قال: فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قوم، أبو النجاشي هذا اللي هو أصحاب، ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم من صلبه اثنا عشر رجلا. فقالت الحبشة: لو أنا قتلنا هذا وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، ولأخيه اثنا عشر ولد، فتوارثوا ملكه من بعده، بقيت الحبشة بعده دهرا. فعدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه، فمكثوا حينا، ونشأ النجاشي مع عمه فكان لبيبا حازما فغلب على أمر عمه، ونزل منه بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا على عمه، وإنا نتخوف أن يملكه علينا أيضا الصغيرة، وإن ملك ليقتلنا بأبيه. فكلموا الملك فقال: ويلكم، قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به فباعوه لتاجر بستمائة درهم، فقذفه في سفينة وانطلق به حتى إذا كان آخر النهار هاجت سحابة، فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته. ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو محمق ليس في ولده خير. فمرج الأمر فقالوا: تعلموا والله إن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتموه غدا، اللي بعتوه يقول هو هذا يصلحكم. فخرجوا في طلبه فأدركوه وأخذوه من التاجر، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه على سر ملكه. فجاء التاجر فقال: ما لي؟ قالوا: لم أعطيك شيئا. فكلمه فأمرهم فقال: أعطوه دراهمه أو عبده، هو نفسه يعني. قالوا: بل نعطيه دراهم. فكان ذلك أول ما خبر من عدله رضي الله تعالى عنه. رجل اشترى واشتراه. وروى يزيد بن رومان عن عروة قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إسلام النجاشي. أنبأنا إبراهيم بن حمد وجماعة، أنبأنا ابن ملاك، حدثنا الأرموي، أنبأنا جابر بن ياسين، أنبأنا المخلص، أنبأنا البغوي، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال بعثت قريش عمرا وعمارة بهدية إلى النجاشي ليؤذوا المهاجرين وذكر الحديث فقال النجاشي أعبيد هم لكم؟ قالوا لا. قال فلكم عليهم دين؟ قالوا لا. قال فخلوهم. فقال عمرو وإنهم يقولون في عيسى غير ما تقول. فأرسل إلينا وكانت الدعشة عمرو بن العاص وكانت الدعوة الثانية أشد علينا، يعني أنه دعونا مرة ثانية للنجاشي. فقال ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قال يقوله روح الله وكلمته ألقاه إلى عذراء بتول، فقال ادعوا لي فلانا القدس وفلانا الراهب، فأتاه ناس منهم فقال ما تقول في عيسى؟ قالوا أنت أعلمنا. قال وأخذ شيئا من الأرض فقال ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثلها. ثم قال أيؤذيكم أحد المسلمين؟ قال نعم. فنادى من آذى منهم فأغرموه أربع قدرات إذي مسلمنا. ثم قال أكفيكم؟ قلنا لا فأضعفها. قال فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أخبرناه. قال فزودنا وحملنا. فرزاد شن الرجال وما يحمله. ثم قال أخبر صاحبك بما صنعت إليكم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. الله أكبر. وقل له يستغفر لي. فأتينا المدينة فتلقاني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقني وقال ما أدري أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر. وقال اللهم اغفر للنجاشي ثلاث مرات وقدر المسلمون آمين. إسلام الضباط. داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم ضماد مكة وهو من أهل شنون وكان يرقى من هذه الرياح، كان عنده رقية لسه شيء من الرياح يجيه، يعني كل صار له ريح يغيب عقله يصير عقله مسي شنون أو شيء عنده رقية. فسمع السفهاء من سفهاء الناس، سمع يعني ضمان من سفهاء الناس يقول ان محمد بن جنون، فقال آتي هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يده. قال بقى الرجل مجنون هذا اروح اقرا عليه يمكن ربنا يشفي. سبحان الله. قال فلقيت محمدا فقلت اني ارقى من هذه الرياح وإن الله يشفي على دي من شاء فهلم. فقال محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له مرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال أي هذا ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وعلى قومي. فقال وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوه عليهم فإنهم قوم ضماد. الحديث أخرجه مسلم. إسلام الجن. جعل في رواية مسلم أنه قال يعني خلوا ما سمعتم مثل هذه الكلمات وإنهن قد بلغنا يعني قاموس البحر أو عمق البحر، يعني في عمقهم وفي معانيهم. إن الحمد لله. وقال له أعد عليه، أعد عليه ثلاث مرات، يعني يقول له أعدها عليك. ثم أسلم. إسلام الجن. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ وأنزل فيه سورة الجن. وقال أبو بشرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآه. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عابدين إلى سوق عكاظ، سوق عكاظ في الطائف، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حال، لا أقول بكل شيء، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. قال فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا فأنزلت قل أوحي إليه. وهذا الحديث متفق عليه. ويحمل قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن ولا رآهم، يعني أول ما سمعت الجن القرآن، ثم إن داعي الجن أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر ابن مسعود، وابن مسعود قد حفظ قصتين، فقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله قال هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه أنصتوا قالوا صح، وكانوا سبعة أحدهم زوبع، فأنزل الله انصرفت إليك نفرا من الجن، أحدهم اسمه زوبع. وقال مسعر عن معن حدثنا أبي سألت مسروقا من آذن النبي أو من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك عن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. والحديث متفق عليه، يعني التي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال ما صاحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا اغتيل استطير ما فعل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلت يا رسول الله، فذكر الذي كان فيه، فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأراد آثارهم وآثار النيران. هذه ليلة غير ليلة مكافنة. وقد جاء ما يخالف هذا، فقال عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عثمان بن سنة الخزاعي من أهل الشام أنه سمع ابن مسعود يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري، فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى ما بقي منهم رهط، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فانطلق فتبرز ثم أتاني فقال ما فعل الرأس، فقلت هم أولئك يا رسول الله، فأخذ عظما وروثا فأعطاهم إياه زادا، ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروث، أخرجه النسائي من حديث يونس. لذلك أنه لهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لهم لكم بكل عظم ذكر اسم الله عليه من ذبيحة أنه يعود فأوفر ما كان لحم، وأما روث يعني دواب جنس طعام للدواب. يقال استنفر الرجل بثوبه. وقال سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أبصر زبطا في بعض الطريق فقال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزبط، قال فرأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن، وكانوا مستنفرين يتبع بعضهم بعضا. من أوسط آسيا شافوا معهم. يقال استنفر الرجل بثوبه إذ أخذ ذيله بين فخذيه إلى حجرته فغرزه. وكذا يقال في الكلب إذا جعل ذنبه بين فخذيه، ومنه قوله للحائط يبتلي. وقال عثمان بن عمر بن فارس عن مستمر بن ريان عن أبي الجوزاء عن أبي مسعود قال: فانطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجور، فخط علي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له ورداء: إني أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الثلاثة. وقال الزهير بن محمد التميمي عن ابن المنكدر عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن ثم قال: ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا للجن كانوا أحسب ردا منكم. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. قال زهير: ضعيف. خسر من البيهقي أيضا. وقال عمرو بن يحيى بن سعيد عن عمرو بن العاص عن جده سعيد قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهداوة لوضوء، فذكر الحديث وفيه: أتاني جن الصيدين فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بروثة ولا بعظم إلا وجدوا عليها طعام. أخرجه الإمام البخاري. ويدخل في هذا الباب في باب شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة قلبه من قاب الجن من الشكل هذا. ومنه حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته وأردت أن أربطه إلى سريرة من سور المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسعا. وفي لفظ: فأخذته ففدغته، يعني خلقته. وهذا الحديث متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.